ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم إيش؟ دخول الجنة، دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسأل ماذا تريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أمواله، لا نقودا ولا مواشا ولا قصورا ولا حرثا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها: أرأيت إذا صليت المكتوبة. فإن قال قائل: قد قال بعض العلماء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة، فالركعة واحدة ومن ذلك يسوق. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله: وأحللت الحلال. فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المأكول أو من المسكوت. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس بمذموم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قال قائل: احللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام او خاص باعتبار المحرمات وبعض المحللات؟ الجواب أنه عام، ولهذا قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. وفي هذا الحديث إشكال، أن الرجل قال: لم أزد على ذلك شيء. أدخل الجنة؟ قال: نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج. والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم، يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب على هذا؟ الجواب أن يقال: لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال: وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال، وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤدها لم يكن حرم الحرام الذي هو منه الزكاة. أما الحج فما أيسر أن فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب في نعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق، لأن قوله نعم أي طلق. ولو أوجب الولي العقد عقد النكاح وقال للرجل زوجتك منك فقلنا له أقبلت؟ قال نعم. يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال. وهكذا في كل موارد نعم اعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقف. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم. يكون أقر بالبيت. قال الشيخ رحمه الله النووي ومعنى حرمت الحرام استنافه ومعنى أخذت الحلال تعالى من تقل الحرام. هناك معنى آخر غير من ذكر الشيخ، وهو أن تعتقد أن الحرام حرام لا بد، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حرام. وتفسير الشيخ رحمه الله في شيء من القصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.